وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا للرسول وللرسول ولذي القربى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا أرئانتم بالله ورئاء الناس بنا يوم الفرقان سبيل الله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من عدوة الدنيا وهم بعدوة الجسر لكم فلما ترى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد وقال إن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن والله شديد وإن الله لسميع إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ومن يتوكل على الله لتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم ولو ترى إنه عليم يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون التقيتم وأدبار أعينكم قليلا وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن كان الله ليس بظلام وإلى الله ترجع الأمور كدأب آل فرعون والذين أيها الذين آمنوا كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.